بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه وتبع هداه. ثم أما بعد، النسخة المعتمدة في المطبوع هي النسخة المنيرية، وأميل إلى أن النسخة المعتمدة في المخطوط هي المخطوطة الظاهرية. نحن وقفنا في اعتقاد الصابوني إلى ما سنتلوه اليوم، قوله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون. قلت بأن الشهادة تتضمن معني العلم لا أنا عاوز بقى يبقى معنا، عشان هسأل يعني بعد آخر كل درس هسأل، وأثناء الكلام هسأل، يبقى الشهادة تتضمن معني العلم واليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث عثمان أيضا: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في حديث مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الشهادة. ويعتقدون، الاعتقاد هو الشيء الجازم الذي لا ينفك لصلابته وقوته، من الفعل اعتقد، ومنه اعتقد النوى إذا صلب وغلظ، اعتقد النوى إذا صلب وغلظ، واعتقد العسل إذا اشتد وغلظ. أصحاب الحديث بيعتقدوا ويوقنوا واجتمعت قلوبهم على أمر ثابت لا يتردد، هو إيه؟ أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه. الوحي هو الإلقاء السريع الخفيف، وتنزيله لأنه نزل من السماء، قال الله: نزل به الروح الأمين. وتنزيله غير مخلوق، القرآن غير مخلوق. ليه إخوان القرآن غير مخلوق؟ لأنه كلام الله، وكلام الله صفة لله، وصفة الله غير مخلوقة، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فمن قال بكون الصفة مخلوقة فقد ذهب إلى ماذا؟ إلى القول بخلق الذات، ده كفر. يعني اللي بيقول إن الصفات مخلوقة ده كافر. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده. يعني اللي يقول بأن القرآن ده مخلوق ويعتقد ذلك فهو كافر. يعتقد ذلك يعني يا أخوانا، يعني علم الحق فلم يذهب إليه فأيقن بالباطل، يعتقد ذلك فهو كافر. أيضا ويقول: والقرآن، يريد الجملة الآتية دي حطها بين شرطتين: الذي هو كلام الله ووحيه، حطوها بين شرطتين. يبقى والقرآن شرطة، الذي هو كلام الله وحيه شرط، دي جملة اعتراضية. والقرآن هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا، وفيه هناك لفظ مخطوطة: نزل به جبريل. يبقى نزل أو ينزل كلاهما صواب. قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللسان أي اللغة، اللسان دي الآيات سورة الشعراء، اللسان اللغة. ومن أفضل من استعمل مصطلح اللسان أو لسانيات يقصد بها اللغات ابن خلدون في كتابه المقدمة، فذكر العلوم اللسانية أو علوم اللسان. فالمقصود باللسان هنا اللغة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. واللام هي التعليل، ليبين له، اللام للتعليل. وبلسان قومه أي باللغة التي يفهمها قومه. ولذلك لم يجعل ربنا كتابه قرآنا أعجميا، وإنما جعله قرآنا عربيا. ومن أعظم ما يمكن أن يتصور أن العجمي الذي لا يعرف القراءة بالعربية يقرأ في المصحف، ده من أدهش ما يمكن. لقد رأيت بعيني الأعاجم يمسكون المصحف فيقرؤون منه، وسمعت قراءتهم المصحف، وإذا أعطيتهم أي كتاب غير القرآن لا يعرفون قراءته. سبحان الله، هذا أمر خص الله تعالى به ليه القرآن. ولذلك لا يجوز قراءة القرآن إلا باللسان العربي، ولا يجوز القراءة في الصلاة إلا بلفظ القرآن. يعني يمكن نحن نقرأ ترجمة القرآن بغير لغة عربية، لغة أردية، فارسية، إنجليزية، فرنسية، دي ترجمة معاني القرآن. لكن القرآن كنص لا يمكن أن يترجم، القرآن كنص لا يترجم، ولكن تترجم إيه؟ معانيه. افهموا ذلك، القرآن كلفظ لا يترجم إلى اللغة، وإنما تترجم إيه؟ معانيه. وبالتالي هل يجوز لإنسان أن يصلي فيقرأ القرآن بلسان غير عربي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. طب هل يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن بلهجة؟ أيضا لا يجوز. ما ينفعش واحد يقول إن أنزلناه في ليلة الجبر، وما أدراك ما ليلة الجبر، لأن بينطق القاف جيم. اللهجات لا تطبق على القرآن، وإنما ينطق القرآن بإيه؟ بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين. وشوف الأمين وصف للروح، والروح هو جبريل، أي نزل به جبريل وهو أمين، أي لم يزد في نص ما سمع ولم ينقص منه، دي الأمانة. نزل به الروح الأمين على قلبك يا رسولنا لتكون من المنذرين. نزل بروح الأمين بإيه؟ بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول أمته كما أمر به، كذلك في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبلغه الرسول كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سورة المائدة. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى، أو فكان الاثنين صح، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، يبقى اللي بلغهم كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من رجل يحملني إلى قومه فإن قريش أبت أن أبلغ كلام ربي، فإن قريش أبت أن أبلغ كلام ربي. حديث صحيح. إذن أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي، وهذا فيه إشارة إلى أن دعوة إلى الله ينبغي أن تكون بماذا؟ بالقرآن، بالوحي. قال الله: لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما يهودي أو نصراني سمع بي فلم يؤمن إلا أكبه الله. إذن دعوة الناس لابد أن تكون بالوحي، لابد أن تكون بالوحي، ودي مسألة مهمة جدا، لا أن تكون بالشقشقة وبالألفاظ الكثيرة التي هي كأمواج البحر، ولكن لابد أن تكون بالوحي. وهو الذي، أي القرآن، تحفظه الصدور. وهذا إشارة إلى نوعي الضبط، وضبط ماذا؟ ضبط الصدر. الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فمن جملة المضبوط صدرا القرآن، وهنا خصيصة خص الله تعالى بها أمة الإسلام دون غيرها، وهي أنها ضبطت الوحي في صدورها، ودرب الله تعالى العرب على ضبط ما يسمعون دون تحريف. دي مسألة في غاية الدهشة، إن العرب قبل الإسلام كانوا يعتادون ذلك، دربوا على سماع القصائد الطوال دون أن يخطئوا فيها، أمر عجيب. يعني ممكن مثلا العربي يسمع قصيدة مثلا 200 بيت تقولها كلها مرة واحدة، بعد ما تخلصها يخبرك بها كأنها قد نقشت في قلب. العرب كان علمهم علما سماعيا، فكان يصل إلى عقولهم وقلوبهم مباشرة، فلما سمعوا القرآن حفظوه، لأنهم تدربوا على ماذا؟ على الحفظ والسماع. افهم هذه المسألة، دي مسألة خاصة الله تعالى بها أمة العرب دون غيرها من سائر الأمم. العرب تدربوا على ذلك، يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ، يسمعوا المأثورات والأشعار والقطب والمواعظ والحكم والأمثال ويحفظوها بسرعة. اللي يحفظ 300 بيت ويتقنها ولا يغيرها، لو سمع مثلا 5-6 آيات مش يحفظهم؟ يحفظهم بسهولة جدا، يحفظهم بسهولة. عبد الرحمن بن مهدي، يعني طبعا دي كانت مسألة في الأمة إلى عهد قريب، عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن قال عن الإمام أحمد إنه قد راجع عليه الأبواب، فمن جملة ما راجعوا عليه 1000 حديث، مليون حديث. الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث بأسانيده، حاجة في قمة الدهشة، في قمة الدهشة. ولذلك من أعظم الضبط ضبط إيه؟ ضبط الصف. في البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن الصحابة كانوا يحفظون ضبط صدر، ولكن منهم من كان إيه؟ منهم من كان يكتب، كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهو الذي أي القرآن تحفظه الصدور ضبط صدر، وتتلوه الألسنة، الألسنة بتتلوه. وهذا دليل، بعض الناس يقول لك أنا بقرأ بعيني، تسمعوا المسألة ديت، بقرأ بعيني، يبص كده واحد يقول لك أنا ختمت القرآن في رمضان 20 مرة. 20 مرة ليه يعني؟ وأنت يعني عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة واحدة، وهذه خصيصة لعثمان، لكن أنت تقرأ القرآن 20 مرة في 10 أيام بتوع الاعتكاف، 20 مرة يعني تختم القرآن في اليوم مرتين، كيف ذلك الأمر؟ هذه مسألة صعبة جدا. يقول لك أنا بقرأه بعيني، يبص كده. طب بالفعل لا، الأصل أن يتلى القرآن بالإيه؟ بالألسن. دي مسألة مهمة جدا. إذن الذي تحفظه الصدور موجود في الصدر، وتتلوه الألسن، ويكتب في المصاحف، إشارة إلى كتابة القرآن. كيفما تصرف حيثما كانت الكتابة، نكتبها بقى بالخط الكوفي بأي، بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ. يعني الناس يتفاوتون في القراءة وهو قرآن، ويتفاوتون في كيفية كتابته وهو قرآن. وحيث تولي، حيث تولي بصوت أجش رفيع بالليل بالنهار، وفي أي موضع قرر، قريته على السرير، على البلاط، على البرش، على السجادة، في البيت، في الصحراء، في المسجد، في أي مكان، فهي ما فيش مشكلة. إذن القرآن لا يختلف باختلاف القارئ ولا المكان ولا الزمان ولا نوع الخط، يعني لا نوع الخط هيأثر ولا كيفية اللفظ به ستؤثر ولا أي شيء، لا يؤثر ذلك فيه. وكتب في مصاحف أهل الإسلام، وكتب في مصاحف أهل الإسلام ألواح صبيانهم وغيرها، وسواء كتب في الألواح التي كتبه الصبيان طبعا الصبي لما بيكتب القرآن في اللوح بتاعه هيكتبه زي الشكل بتاع المصحف؟ لا، حتى خط الصبيان بالقرآن ده يعتبر ايه؟ كلام الله ايضا، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. إذن القرآن قرآن، أيا كان خطه وأيا كان لفظه وأيا كان قارئه قد تلاه بليل أو نهار في أي مكان، عال أو منخفض أو مرتفع، مائي أو بري، هذا كله لا يؤثر، فكله كلام الله. فمن زعم أنه مخلوق أي القرآن فهو كافر بالله العظيم. انت أدرتي عرفنا ليه قال السلف أن من قال بخلق القرآن فهو كافر؟ ليه؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، فمن قال بأن صفة الله مخلوقة فهو إيه؟ كافر. واضح كده إخواني؟ سمعت الحاكمة أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول. الإمام ابن خزيمة بيسموه إمام الأئمة، توفي سنة 311 هجرية، وكان إماما ثقة متفننا في العلوم، ولعظم تفننه في العلوم كان يلقب بماذا؟ بإمام الأئمة. إمام الأئمة له كتاب خطير مفيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا كتاب سفر خطير وجليل، وكان شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه ينقل عنه كثيرا، وما زال تالوه ينقلون عنه، وحسبنا أن من جملة تلامذته من البخاري ومسلم رضي الله تعالى عن الجميع. محمد بن إسحاق بن خزيمة بيقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الأثر عن ابن خزيمة أثر صحيح، فكل رواته حفاظ أئمة ثقات. وهذا الأثر ذكره في ترجمة ابن خزيمة الإمام الجهبذ الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 14 صفحة 374 وطبعة الرسالة. هنكتفي بذلك إن شاء الله، لأن هناك بعض الأسئلة المهمة نجيبها حتى لا نطيل.